بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني وقفت مع سورة فاطر. سورة فاطر سورة مكية، والقرآن المكي يتميز بالإكثار من التذكير بقدرة الله سبحانه وتعالى وآياته في الكون، والتركيز على إثبات ألوهيته ووحدانيته وربوبيته سبحانه وتعالى. وسورة فاطر سورة عظيمة الشأن ومطلعها يعني وقفات كده معاها سريعة. يقول سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فاطر يعني إيه فاطر؟ ابن عباس بيقول: تفكرت في فاطر حتى سمعت أعرابيا يقول: أنا فطرت هذه البئر. فطرها يعني صنعها، يعني خدت بالك، أنشأها. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي فطر السماوات والأرض وأنشأهم على غير مثال سابق، يعني كانش فيه مثال قبل كده ربنا سبحانه وتعالى عمل عليه. الله عز وجل فطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويخلق ما لا تعلمون. فمش كل المخلوقات اللي انت شفتها دي مخلوقات ربنا كلها، لا، ده في حاجات ايه بعد كده، في حاجات انت مشفتهاش. علماء الفلك بيقولوا ان يعني كل فترة او على طول دائما بيكتشفوا ان في اشياء جديدة لم يكونوا اكتشفوها قبل ذلك. حتى ان هم بيقولوا ان اغلب الكون حتى الان مظلم، اغلب الكون مظلم ظلمة. خدت بال حضرتك؟ سبحان الله، سبحان الخلاق العظيم، خلق هائل كبير. إن الله على كل شيء قدير. كلام عن القدرة. الحمد لله فاطر السماوات، يبقى ابتدأت بالحمد وإثبات الخلق لله سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ربنا سبحانه وتعالى لو أراد بعبد رحمة وخير ومنة وعطاء لا يستطيع أحد أن يمسك هذه الرحمة أو يمنعها عن الخلق. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم قوي سبحانه وتعالى. يعني ربنا لو أراد أن يوصل أحد نعمة وخير محدش يقدر يدفعها أبدا. طيب لو منع عن عبد خلاص محدش يقدر يعصيه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ده بيخلي العبد يركن إلى الله ويتوكل عليه، ما يلجأش للناس. سبحان الله، أنت بتلاقي بعض الناس بيذهب للعرافين والكهان والمشعوذين بسبب خلل في قضية التوكل وخلل في إيمانه بأن الله على كل شيء قدير وأنه سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ده نوع من أنواع الشرك، روح للعرافين والكهان، فضلا بقى أنه يدعو الموتى من دون الله عز وجل ويقول له شفيني وديني وارحمني. واخد بال حضرتك؟ يا أيها الناس، شوف الآية دي، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. عشان احنا بننسى نعمة ربنا كتير، ما يمر بالعبد نعم تثرى بالليل وبالنهار وبينسى يشكر نعمة ربنا. حتى ان هما دائما الإنسان بينسى النعم الدائمة. في نعم دائمة وفي نعم طارئة، في نعم دائمة ونعم طارئة. خد بالك، النعم الطارئة دي ممكن تفتكر تحمد ربنا عليه. نعم طارئة يعني ايه؟ يعني واحد جاله مولود مثلا، كانش موجود، تولد له طفل تقول الحمد لله الحمد لله. مرض بعدين شفية يقول الحمد لله. لما يحصل تغير في حياته يفتكر ليه ان دي نعمة فيقول ايه؟ الحمد لله. لكن في نعم دائمة، زي ايه مثلا؟ زي ان الشمس بتطلع كل يوم، نعمة الليل والنهار، نعمة التنفس، نعمة البصر، في حد يسمع الصبح الشمس طلعت الحمد لله ان الشمس طلعت؟ ها ينزل ليه؟ عشان نعمة ايه دائمة، رغم ان هي لو ما طلعتش ممكن انسان ايه يتلف ويموت ويهلك، صح؟ فالانسان بيغفل عن النعم الدائمة. سيدنا داود نقل عنه كلمة جميلة، بيقول يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر. إزاي أشكرك يا رب؟ لا أنا لو قلت الحمد لله تبقى دي إيه؟ نعمة، فدي نعمة محتاج أن أنا أقول عليها الحمد لله تاني، ولو قلت الحمد لله تاني تبقى دي نعمة تاني، فقلت تالت الحمد لله، فحفظل كده على طول. فأوحى الله إليه الآن شكرتني. وفي بعض الروايات قال له تنفس فتنفس، فعلى كل نفس حمد. ما هو النفس ده نعمة برضه، لو منع عن الإنسان أو حصل فيه خلل يحس بإيه؟ بكرب جديد. بعدين لو شوف يا بقى ويرجع يتنفس ثاني يقول الحمد لله. شفت المرضى اللي هما نسأل الله العافية عندهم مثلا ضيق في التنفس، مرض الربو والصدر والحاجات دي، عنده ضيق في التنفس ويحطوا له بقى اكسجين يخلص كل يوم مش عارف كام ازازة اكسجين، فانت كل يوم بتتنفس بلاش مجانا. ها لو التنفس ده اتمنع عنك تبقى مصيبة كبيرة، تخلص الفلوس كلها وتبقى مشكلة وتحس انت بقى بضيق في الصدر. ها فالحمد لله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ليه بتؤفكوا يعني بتنحرفوا؟ في خالق غير ربنا سبحانه وتعالى؟ ده سؤال وجيه عشان يقرر في قلبك قضية الوحدانية، يقرر في قلبك قضية الربوبية، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير. عجيب الناس اللي بينكروا ربنا سبحانه وتعالى، حتى أن بعض الأفاضل بيقول ما رأيت عقلا أشبه بالجنون من الملحدين. يعني بس اليوم في جانب الجوانب المادية بيشتغلوا كويس وبيصنعوا كويس وبتاع، يعني عالين هم بيفهموا، بيجوا ايه يتجنوا في قضية وجود ربنا. كلام جنون اصلا مع ان هم يقولوا ان الكون دوت حصل صدفة، مش ممكن يمت. ده ما فيش انسان ممكن يعقل القضية دي. الكرسي اللي انا قاعد عليه ده ليه اربع رجلين صح؟ معمول بالبلاستيك. انت لو شفت الكرسي ده هتقول فيه حد ايه عمله، صح كده؟ وحط ليه اربع رجلين عشان حكمة، عشان الناس يعني ليه ما عملوش ثلاث رجلين؟ أكيد الراجل اللي بيصنعه ده حط له أربع رجلين عشان فائدة معينة، ولا أنتش معايا؟ ولا هو الكرسي اللي عمل نفسه؟ مش ممكن أبدا. يعني البلاستيك صنع نفسه وبعدين ركب في نفسه وكده بقى كرسي، مش ممكن. أنت لو دخلت في بيتك، لو سبت أنت بيتك الصبح رجعت له آخر النهار لقيت مسمار في باب الشقة، هتبص للمسمار وتقول مين اللي دق المسمار يا أولاد؟ كوبايه مكسوره، هتقول مين اللي كسر الكوبايه؟ الكتاب اتقطع، هتقول مين اللي قطع الكتاب؟ هيقولوا لك قطع نفسه، ها المسمار نط في الحيطه. مش ممكن ابدا يعني. ها لازم ده حتى المشركين عارفين كل فعل له ايه فاعل. ها والجمادات لا تفعل، اصل يقول لك الطبيعه. ايه الطبيعه دي؟ ايه الطبيعه؟ حد شاف الطبيعه؟ ايه الطبيعه دي عليها ايه يعني؟ بتمشي برجلين وايدين مثلا؟ ايه الطبيعه دي؟ يقول لك الطبيعة صنعت. طب شوف الإلحاد والكفر، يشيلوا كلمة ربنا ويحطوا ليه الطبيعة، وبعدين يقول لك شاءت الطبيعة، شاءت الطبيعة أن يكون شمس وقمر، شاءت الطبيعة أن البني آدمين يتكاثروا وأن في ناس تموت وأن في واحد طويل واحد قصير واحد ضعيف واحد قوي، شاءت الطبيعة. أعوذ بالله، كفر والعياذ بالله. فكل فعل له إيه فعل. لذلك بقول لك المشركين كانوا الحته دي مستقر عندهم لانها فطره، ديت فطره. سيدنا ابراهيم لما كسر الاصنام كسرهم كلهم، ساب صنم واحد الكبير، فاول ما شافوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ من ايه؟ لازم يكون حد كسر الاصنام، مش معقول اتكسرت لوحدها. فسيدنا ابراهيم قال لهم بل فعله كبيرهم هذا، ده الصنم الكبير ده هو اللي كسر الأصنام الصغير. مردود ما قبلوش الجواب ده، ما دخلش في دماغه لأن الصنم ده جماد حجر، مش ممكن يعمل كده. ده لازم اللي عمل كده إنسان إيه؟ عاقل، وفعل ذلك لحكمة، كسر الأصنام الصغيرة وساب الصنم الكبير. إيش معنى؟ ها؟ في حاجة. شوف يعني دي أمره يعني فطرة بشرية، كل الناس بيعقلوا كده، كل فعل له إيه؟ فعل. الملحدين دول حضرتك كانوا طائفة قديما تسمى السمنية، وفي الحديث بيسموهم الشيوعيين ملحدين لا دينيين، خدت بالك؟ فمرة هم الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقولوا له يعني إيه الدليل على وجود ربنا؟ أنت تزعم أن الله يوجد، فين ربنا؟ أو إيه الدليل على وجوده؟ فالإمام أبي حنيفة سكت وأطال السكوت. قال لهم ما ترد علينا. قال لهم بس أنا في موضوع شغلني. قال لهم إيه اللي شغلك؟ قال لهم سفينة كانت ماشية في البحر وعليها أنواع بضائع، وخرقت الأمواج ورشت رصت على الشاطئ، فخرج الناس إليها ينظرون لم يجدوا فيها أحدا. الناس ضحكوا عليه كده، قال لهم مجنون أنت ليه؟ ده موضوع تفكر فيه، يعني ده موضوع عايز محتاج تفكير. ازاي سفينة تمشي كده، ومين اللي حملها بالبضاعة، ومين الربان بتاعها فين؟ قال لهم يعني تنكرون ان سفينة تمشي بدون قائد ولا ربان، فما بالكم بالشمس والقمر والليل والنهار والارض والسماء وهذه المخلوقات كلها كده ماشية كده، كل حاجة كده صدفة. عجيب والله، امر عجيب. ها يعني الانسان اللي ينكر وجود ربنا ده انسان يعني لا يعقل. الإمام مالك لما سئل عن الدليل على وجود ربنا استدل بإيه؟ استدل باختلاف اللهجات والأصوات والألوان واختلاف ألسنتكم وألوانكم. سورة الروم دي آية من آيات ربنا، مع أن البشر يعني تعالى بس البشر، بس البشر دول أبناء واحد، ها كل واحد بيكلم لغة في البلاد المختلفة، انجليزي وعبري وفارسي وصيني، انجليزي وفرنساوي والماني، لغات كتير سبحان الله. وكمان ده في كل بلد ممكن تلاقي لهجات مختلفة، يعني ده بيتكلم مصراوي وده بورسعيدي وده فلاح، لغة فلاح يعني، وده صعيدي، كل واحد ليه طريقة في الكلام والتعبير سبحان الله. آية من آيات ربنا، أنا عايزك تقعد تفكر في الحتة دي. أكيد أنت عندك طفل صغير أو شفت طفل صغير، شوف الطفل الصغير ده وهو بيتعلم الكلام، تعلم الكلام إزاي؟ دي مسألة محيرة. ها أول ما يكبر كده الولد يبقى عنده سنة مثلا، أول ما يبدأ ينطق، ها ينطق كلمة كلمتين، طب هو خزن المعلومات دي إزاي وتعلم إن دي كوباية وإن دي قلم وإن ده دي مية، ها وإن هو عايز ياكل بيعبر، واخد بالك؟ اتعلم إزاي؟ دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي علمه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول قدر فهدى. قدر فايه؟ فهدى. هذه آيات عجيبة في المخلوقات كلها، عارفة ازاي تعيش مع انها ما دخلتش المدرسة. يعني النمل ده اتعلم في المدرسة، خريج كلية مثلا، ابدا، حد بيدور عليه وحد بيعتني بيه مثلا، يعمل له خطة خمسية عشان ما يجوعش ويموت مثلا من الجوع، ابدا. وتبص تلاقيه بيخزن الطعام بتاعه، يطلع في الصيف يجيب الطعام يخزنه. ده بعض النمل بيزرع عشان ياكل، وما حدش معبره وما حدش بيسال فيه، هو بيدور بقى ايه على نفسه عشان يحيا ويعيش. مخلوقات عجيبه، كل مخلوق ليه تدبير معين، ربنا هداه. حتى يقولون في التفسير قدر فهدى، هدى المخلوق كيف ياتي انثاه عشان يتناكح ويتكاثر، عشان المخلوق ما ايه ما يندثرش ما يروحش. محدش علمه، هو كده ربنا هداه. ينزل الكتكوت يطلع من البيضه ينقر في الارض، ما زره يعني المعزه تتولد ترضع. طب حد علمها المعزه دي انها ترضع؟ محدش علمها. قدر فايه؟ فهدى. فهل من الممكن المخلوقات دي تبقى من بدون كده خالق؟ حاشا لله. لذلك ربنا يقول في سورة الطور إيه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر العباد بهذه الحقيقة الخطيرة المهمة اللي ممكن بعض الناس ينكرها. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الخلق ليه؟ والرزق أصل الرزق إيه؟ أصل الرزق ده الماء اللي بينزل من السماء. شوف أغلب الحاجات اللي متصنعة، الهدوم اللي انت لابسها، الدبة اللي انت بتركبها، تلاقي كل ده بيدور على الماء اللي بينزل من السماء. ما هو لو الماء ما نزلتش من السماء مش هيطلع زرع، مش هيبقى فيه بهايم تاكل الزرع، ده فيه الزرع بهايم هتموت، صح كده؟ مش هنلاقي بقى احنا بقى الصوف ده نعمل منه هدوم، الدنيا تبوظ، كل شيء يفسد. يبقى ده اصل الايه؟ الرزق. طب انت تخيل كده لو السماء لم تمطر، ها يحصل ايه؟ يحصل قحط ويحصل جوع، نسأل الله السلامه والعافيه. فاصل الرزق ها من السماء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق العباد وحده لا شريك له. كان الحاجات الطريفه اللي وجدت في الكون وتتبعها بعض الناس، بيقولوا ان كان في واحد عنده قط مربيه، بعدين كان بياكله، فبيقول لك لا القط ده عليه ظاهره غريبه، بقاله كام يوم يخطف جزء من الاكل ويجري بيه. طب انا يا ابني مش هحط لك الاكل يكفيك، انت بتعمل كده ليه؟ المهم ايه، راح يمشي وراه، فلقى سبحان الله القط دوت عنده قط تاني صاحبه اعمى بياخد الاكل يودهوله، ياخد الاكل يودهوله. سبحان الملك، مين اللي علمه الشفقه والرحمه ديت؟ ها ربنا هداه ها عشان الرزق يروح لليه؟ لان ده لسه ليه رزق، ها فاضل ليه رزق. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودع، كل في كتاب مبين، كله مكتوب، اللي انت شايفه واللي انت مش شايفه. ممكن انت تعرف كم مخلوق انت؟ 1000 10000 20000 مخلوقات هائله تعد بالملايين، بكتيريا حشرات حيوانات، والبشر دول اقل حاجه، دول اقل عدد، ده عجائب البحر اكتر من عجائب البر، مخلوقات عجيبه الشكل. وكل مخلوق له رزقه عند الله سبحانه وتعالى، وياتي هذا الرزق بدون تدبير من حد، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق والذي يعطي هذه المخلوقات. يقول سبحانه وتعالى وان يكذبوك، شفت بقى بعد التقرير قضيه الالوهيه والربوبيه والخلق، توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعني ما تحزنش، ده امر دائم مستمر من حال الكفار، جحود والنكران، اذا كان ما رضوش عن ربنا وكفروا بربنا سبحانه وتعالى فشيء طبيعي ان هم يكفروا برضه بالايه؟ بالرسل. وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور، الامور كلها مرجعها الى الملك القدير سبحانه وتعالى. يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا، وعد ربنا حق، الاخره حق، والجنه حق، والنار حق، والانبياء حق، والوعد والوعيد حق، والحساب حق، والميزان حق، والصراط حق، فإياك تخدع. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، الدنيا ممكن تبقى حلوة وتنسيك وعد ربنا، تنسيك الآخرة، تخدع. ولا يغرنكم بالله الغرور، مين هو الغرور؟ الشيطان الغرور اللي هو بيغر للناس، بيخدعهم، المخادع، يقعد يزين له الدنيا، زي ما زي آدم عليه السلام زين له الشجرة. سبحان الله، أمر عجيب. شوف سيدنا آدم دخل الجنة، جاله الشيطان، شوف بقى الايه الغرور بيعمل ايه، قال له انت عارف ربنا نهاك عن الشجرة دي ليه؟ عشان دي شجرة الخلد، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. شوف خداع، بعدين قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. حلف بالله كله عشان يخدعك، ها؟ فهو الشيطان كده. بعدين عنده الغاية تبرر الوسيلة، مش مشكلة يعني، هو عشان يوصل لطريق حاجة معينة مش مشكلة، أي طريق بقى يكذب يحلف كذب. وأتباع الشيطان كده نفس الأمر. ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال لا، ثم كانت كفاية إن ربنا يقول إن الشيطان لكم عدو، طالما هو عدو أنت هتعمل إيه؟ تاخد حذرك. ليه ربنا قال فاتخذوه عدوا؟ لأن سبحان الله في ناس بتحب الشيطان وتركن إليه وتسمع كلامه، معلش بقى في اللفظ كمان، وبيبقى الحمار بتاع الشيطان. الشيطان يركبه يوجهه شمال شمال يمين يمين، وكمان يعاون الشيطان. يعني لو الشيطان مش عارف يوصل لحاجة يقول له اركب في ظهري وانا وصلك، ها؟ اسأل الله السلامة والعافية. شوف ربنا يقول ايه، فاتخذوه عدوا، يعني لابد ان انت تبقى على حذر. والانسان لما يدخل حرب اسلام بيبقى في حذر، ما بينامش. انت لو في الجبهة وفي عدو متربص بيك تنام؟ ما تنامش، ده دوبك انت نعاس كده غفلات، اهو عدوك ما بينامش. الحسن البصري سئل هل ينام الشيطان، وفي ناس بتحب تسأل كده اسئلة غريبة شوية، هل ينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا. لو نام كنا استريحنا، ما بينامش، قاعد صاحبي خطط لك، ها؟ يفوت عليك الاجر ازاي؟ والامام ابن القيم رحمه الله بيقول ان مداخل الشيطان للانسان كتير، ها؟ يقول لك يدخل للانسان ليوقعه في الكفر، فان فلت من الكفر جره الى البدعه، فان فلت من البدعه جره الى الكبيره، فان فلت من الكبيره جره الى الصغيره. طيب لا بيعمل كبيره ولا صغيره، يفوت عليه الافضل والمستحب. نعم نعم، مش لازم دلوقتي السنة دي، مش لازم، دي سنة يا راجل سيبها. شوف نفسه الشيطان يربح عليك ايه، اي حاجة ان شاء الله في الاخر بقى ايه، تسبيحة تنساها، ها؟ جزء من القرآن، مش جزء، كلمة من القرآن ما تقرأهاش. اهو طلع بحاجة ولا ما طلعش؟ طلع بحاجة. طيب اذا عجز دول كم واحدة؟ خمسة، صح؟ الستة بقى ايه؟ يوم ما يقدرش فعل اي حد، يسلط عليه شياطين الانس يؤذوه، الجنود بتاعه بتوع الشيطان. وليه جنود كتير في كل حته، وناس قاعده على مكاتب، وناس قاعده، وناس بتتحرك على رجليها، جنود في كل حته. فتبص ليه يسلط بقى جنوده، الراجل ده ظبطوه، ادوله علقه، ضيقوا عليه مثلا، ها؟ سبحان الله. فهو لا يترك الايه، العبد المؤمن ابدا. سنة ربنا في الكون عشان يبقى فيه صراع بين الحق والباطل، وتدافع بين الحق والباطل، فيتميز هنا أهل الصبر والإيمان والثبات. فالآية بترشدك إن في عدو لك، فطالما في عدو متربص لابد إن أنت تكون مستيقظ، ما تنامش ولا تغفل، وكمان تستعين به سبحانه وتعالى على هذا العدو، تستعين بالله. كان واحد بيقول لي، بيضرب واحد مثلا جميل خالص، بيقول له يا ابني لو انت ماشي في الطريق ومريت على راعي غنم ومعاه كلب الغنم، فالكلب قعد ينبح عليك، قال له يا سيدي ارده، قال له رددته ثم نبح عليك، قال له ارده ثانية، كل شوية حقرش الكلب، قال له ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال نعم، قال له استعن برب الكلب يكف عنك الكلب. بس روح لصاحب رب الكلب، يعني سيد الكلب ده، قل له الكلب بتاعك ده مقلقني، ها؟ هيعمل ايه؟ هيتصرف هو معك. ربنا سبحانه وتعالى قدير، لذلك أمر بالاستعاذة به. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ يعني إلجأ، احتمي بالله سبحانه وتعالى. فأنت لما الشيطان يغلبك مرة، وهو بيغلبك، لا ما تقولش أنا شاطر وجدع، هو بيغلبك. فلما يغلبك مرة واثنين إلجأ إلى ربنا، قول يا رب أنا ضعيف، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يا رب لو ما صرفتش عني كيد الشيطان انا ضعيف ما اقدرش اعمل حاجه، كل شويه يضربني وكل شويه يغلبني كل شويه خسرني، مخسرني كل حاجه، جلد وسقط كله خدت بالك. فانت تستعين بالله وتلجا لربنا بصدق استعاذه ولجوء، ربنا سبحانه وتعالى يحميك ويحفظك ويصرف عنك هذا العدو اللي هو متربص. لازم تعرف الحته دي ان ربنا سبحانه وتعالى خير حافظا وهو ارحم الراحمين، فدي محتاجه بقى ايه؟ لجوء وصدق مع الله سبحانه وتعالى في الاستعاذه من هذا العدو. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.